مساء الفل والسعادة على كل مستمعين ردي في السكة. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. قصتنا النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، أعدها لنا وقدر يوصل لكل تفاصيلها الكاتب محمد شعبان. بس في البداية كده، لو أنت لسه مش مشترك في القناة فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي عايزة تدعمني بقى بجد، فياريت تعمل لايك، ادعمني عشان أقدر أتواصل دايما، اللايك بتاعك بيفرق جدا معايا. قصة النهاردة اسمها فاتنة المشرحة، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل. يلا بينا نبتدي الحلقة. ايه هي اكتر حقيقة ثابتة في حياتنا؟ اكيد بتردوا دلوقتي وبتقولوا الموت، صح؟ ايوه صح، لان فعلا الموت هو اكتر حقيقة مسلم بيها، مفيش منها هروب. المشكلة بقى مش في الموت، لا لا لا لا لا، المشكلة فيما بعد الموت. ما بعد الموت هو شيء مجهول، محدش من اللي عايشين يقدر يجزم بانه شافه، لان ببساطة محدش قبل كده مات ورجع تاني عشان يحكي هو شاف ايه، ايه اللي بيحصل في عالم ما بعد الموت. هو صحيح مفيش حد قدر يعمل ده، إنما في ناس قدروا يتواصلوا مع الأموات، أو الأموات يتواصلوا معاهم بعد ما ماتوا. ومش بس كده، دول كمان قدروا يعرفوا من خلال التواصل ده حاجات محدش يعرفها غير الميتين نفسهم. بينك وبين نفسك دلوقتي بتقول ليه المقدمة الطويلة العريضة دي؟ أنا أقولك ليه المقدمة دي؟ المقدمة دي يا سيدي لأن القصة اللي هحكيها لك دي حصلت حقيقي بكل تفاصيلها وشخصيتها، وده طبعا مع تغيير أسماء الأبطال الحقيقيين. أنا مين؟ دكتور أكرم وليد، ده لقبي واسمي، لأن ببساطة بشتغل دكتور بشري في قسم الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات المصرية الكبيرة. الحكاية اللي هحكيها بتبدأ أحداثها من السنة الأولى ليا بكلية الطب. بالمناسبة بس قبل ما أحكي، سنة أولى وتانية في طب يعني طالب جديد، مذاكرة كتير، اجتهاد ومحاضرات ويوم طويل وي وي وي ومشرحة مشرحة وجثث. المفروض اننا بنذاكر عليهم طبيعة تكوين الجسم البشري اللي المطلوب مننا نعالجه لما نتخرج، فعشان كده لازم نكون عارفين كل كبيرة وصغيرة فيه من خلال تشريح جثث الأموات. بدأت الحكاية في يوم كان عندنا فيه محاضرة تشريح. دخلت القاعة أنا وزميلي اللي كان أقربهم ليا خالد. كانت قاعة المشرحة زحمة بالطلبة والطالبات اللي واقفين مستنين الدكتور اللي المفروض هيدينا السكشن. خنقة وزحمة وزهق في القاعة الكبيرة، القاعة الكبيرة اللي بيكون فيها الجثث اللي جوه تلاجات الفورمالين عشان تفضل محفوظة ما تعفنش. بالمناسبة بس أحب أوضح إن الجثث بتكون محطوطة جوه تلاجات شبه تلاجات الآيس كريم بس أكبر شويتين عشان تساعد جثة كاملة. التلاجات دي بيكون جواها الفورمالين اللي بتتغطس جواه الجثة لفترة كبيرة عشان وقت ما نشتغل تشريح عليها تكون محفوظة وجاهزة. في الوقت ده دخل عم اسماعيل عامل المشرحة ومعاه جثة، المفروض ان هو هيدخلها في الأوضة الصغيرة اللي ملحقة بالقاعة الكبيرة. الأوضة دي عبارة عن تلاجة كبيرة بيتحط فيها الجثث اللي جاية جديد جوه أدراج، وده لأنها بتكون لسه ما تحفظتش بالفورمالين لأنها لسه حديثة. دخل عم اسماعيل ومعه واحد تاني، دخلوا الجثة في أوضة التلاجة، وفجأة خرج بيجري وكأن شكله تقريبا نسي حاجة أو راح ينادي حد من الدكاترة لسبب ما. خرج عم اسماعيل وراء العامل التاني ونسي باب أوضة التلاجة مفتوح. بصيت ناحية الباب، بعد كده بصيت لخالد وأنا بضحك وبقوله ولا خالد ما تيجي. بصلي خالد باستغراب وبص ناحية باب الأوضة واتكلم وقال لي ندخل. ردت عليه وانا بضحك بخبس وايه المانع، انا عاوز اشوف جثث حديثة، بصراحة نفسي اجرب اشوف ميت لسه متوفي من قريب بدل الجثث اللي منقوعة في الفورمالين دي لحد ما شكلها ولون بشرتها اتغيروا. قام وقف خالد وقال لي بصوت واطي انا هتسحب بالراحة من وسط اللي واقفين وانت تمشى ورايا. اتمشى خالد بخطوات ثابتة وهادية ناحية الباب وانا وراه لحد ما وصل عند الباب اللي كان مفتوح زي ما قلت قبل كده. دخل من الباب بسرعة جوه الأوضة وانا ورا برضه. وقفنا قصاد الادراج واحنا جوانا رهبة وفضول وشغف رهيب. بصيت للادراج ورجعت بصيت لخالد وقلت له افتح انت اي درج. رد علي وهو بيضحك وبيتمشى ناحية درج معين من الادراج. خايف تفتح انت الدرج يا خواف؟ فتح الدرج اللي كان واقف قدامه، واول ما فتحه ظهرت هي شابة جميلة جدا، بالرغم من ان شعرها الاصفر كان عليه دم متجلط، وده عادي لان من الواضح ان الاصابة اللي في راسها كانت كبيرة. كانت ملامحها ما تدلش ابدا على انها ميتة، ملامح بريئة، ممكن تقول بنت جميلة جدا نايمة وبتحلم. وقف خالد متنح، وانا كنت زيه بالظبط لحد ما فوقت نفسي وفوقته هو كمان. مش يلا نخرج بقى ولا ايه؟ رد علي هو متنح لملامح البنت. ازاي دي تكون ميتة يا اخي؟ انت هتكفر ولا ايه؟ ما كلنا هنموت يا عم خالد. وبعدين يلا بينا بقى نخرج لحسن الدكتور يجي واكتشف ان احنا جوه، وساعتها هنتهزق وممكن نطرد من المحاضرة. رد علي وهو لسه متنح للجثة. حرام دي تموت، وبعدين حتى لو ميتة ازاي تبقى جثة مجهولة او ملهاش اهل يسألوا عليها؟ شديته من دراعه لانه كان شبه متصمر قدام التلاجة. قفلت الدرج وخرجت برا الأوضة بسرعة. تقدروا تقولوا كده زي ما دخلنا زي ما خرجنا. بعد اقل من 5 دقايق كان عم اسماعيل جه ودخل عمل حاجة كده جوه أوضة التلاجة، وبعد كده قفلها وراه. خرج عم اسماعيل، وبعد كده دخل الدكتور، وابتدت المحاضرة اللي كانت على جثة راجل محفوظة بالفورمالين لدرجة ان ريحتها تعبت عيني قوي. لون جلد الجثة كان بيميل للبني الغامق من كتر ما اتحطت جوه تلاجة الفورمالين. بدأ الدكتور يشرح، واحنا كمان كنا مركزين قوي معاه، ما عدا خالد. خالد اللي كان في دنيا تانية، كان سرحان وتايه وكأنه بيفكر في حاجة مهمة قوي برا المحاضرة. زقته في كتفه وانا بقول له انت يا عم ركز مع الدكتور، انت سرحان فيه بس؟ رد وهو سهتان بصوت واطي زي ما يكون واحد بيكلم نفسه، ازاي بس دي تكون جثة مجهولة يا اكرم؟ ازاي يا اخي؟ ركز في اللي الدكتور بيقوله بس، ولما المحاضرة تخلص نبقى نتنيل نشوف مجهولة ازاي ونرغي زي ما انت ما عايز. ركز بقى، ابوس ايدك وسيبنا ركز. المهم عدت المحاضرة وخالد لسه في دنيا تانية خالص مش مركز. خرجنا بره القاعة بعد المحاضرة، طلعنا نشرب قهوة في كافيتيريا المستشفى الجامعي اللي بندرس فيها. قعد خالد قصادي سرحان لحد ما قلت له انت شغل بالك بيها قوي كده ليه؟ رد عليا واتكلم، البنت دي وراها حكاية، انا عاوز اعرفها. خدت بق من القهوة اللي قصادي وبعد كده قلت له لا حكاية ولا حاجة، انت بس اللي مكبر الموضوع، لان البنت جميلة شويتين، وبعدين ما تخلينيش اندم ان انا قلت لك ندخل اوضة التلاجة دي. رد عليا وهو متعصب، يا اخي وربنا انا متأكد ان وراها حكاية وكبيرة كمان. وبعدين بقى عاوز اقول لك ان انا وانا واقف في المحاضرة كنت بشوف جثة الراجل اللي كان الدكتور بيشرح عليها دي بتتحول لجثة البنت دي، وبعد كده بترجع لشكلها الطبيعي تاني. عايز اقول لك كمان ان الموضوع ده اتكرر اكتر من مرة. بص يا اكرم بقى من الاخر كده، البنت دي وراها حكاية وانا هعرفها، يعني هعرفها. بصيت له باستغراب وقلت له هتعرفها ازاي بقى؟ ان شاء الله هدخل اوضة التلاجة تاني. تدخل فين؟ انت اتجننت يا ابني انت؟ لا طبعا مش هسيبك تعمل كده، لان المره دي ممكن تتقفش وساعتها ممكن تروح في 60 داهيه. انا مش هسمح لك تعمل كده عشان تبقى عارف يا خالد، مش هسمح لك تعمل كده. وما فيش طريقه تانية اعرف بيها حكايه البنت دي غير كده. رديت عليه بكل ثقه، لا في، وبعدين انت هتعرف حكايتها لما تدخل تشوف جثتها تاني ازاي؟ هتقوم وتحكي لك مثلا؟ رد عليا وهو بيتكلم عادي جدا، مش يمكن يحصل. انت شكلك اتجننت وربنا. والنبي انت اللي مجنون، ما هي شرطك المهببه هي اللي سحلتني السحله السودا دي. المهم يعني انت قلت ان في طريقه تانية، ايه هي؟ شربت بقيه فنجان القهوه وبعد كده حطيته قصادي وانا بقول له بثقه عم اسماعيل. قمت وقفت وخالد هو كمان وقف بعدي وبيقول لي ماله عم اسماعيل؟ اتمشيت ناحيه عامل الكافيتيريا وقلت له اعمل لنا واحد قهوه تاني تكاوي لو سمحت. بص لي خالد وهو مستغرب، لمين القهوه دي؟ ما انت لسه شارب. بصيت له وضحكت، عم اسماعيل كوبايه قهوه وسجارتين هيخلوه يحكي لنا عن اصل وفصل الجثه دي. يا ابن الذين، يخرب بيت دماغك يا اخي. الكلمه دي قالها خالد. بعد كده خدنا كوبايه القهوه وخرجنا من الكافيتيريا ورحنا لعم اسماعيل. عم اسماعيل اللي كان قاعد على كرسي متنح قصاد باب المشرحه كعادته، قربت منه وانا بضحك له، سمعه احلى قهوه واحلى سجاره لاحلى سمعه في الدنيا. خد مني كوبايه القهوه والسيجاره اللي ولعها وهو بيقول لنا خير يا دكاتره، عاوزين ايه؟ ايد ولا رجل؟ بص لي خالد ورجع بص لعم اسماعيل. ايد ايه ورجل ايه يا عم انت؟ ما هو اكيد فنجان القهوة والسجارة دول مش لوجه الله يعني. اكيد جايين لي وعايزين حاجة تذاكروا عليها عشان الامتحانات قربت. قربت لعم اسماعيل وهمست في ودنه. احنا لا عايزين ايد ولا رجل ولا عين، احنا عايزين نسألك على حكاية جثة بنت جميلة شعرها اصفر موجودة جوه درج من ادراج التلاجة. اصدقوا على البت ام شعر اصفر اللي مخبوطة على دماغها؟ البت دي جات امبارح بس انتوا عرفتوا منين ان في جثة بالمواصفات دي في التلاجة؟ بصت له انا مش عارف ارد، وخالد بص له وهو مبتسم ابتسامته الهبلة. بصراحة احنا الاتنين معرفناش نقول له ولا كلمة لحد ما قطع هو صمتنا وقال: مش مهم، المهم انا هقول للدكتور انكم دخلتوا التلاجة من وراه لا لا لا لا لا. وتقول له ليه؟ ما احنا حلوين مع بعض، وانت مش هتقوله ان شاء الله، وكمان هتقول لنا ايه حكايه الجثه دي؟ خد يا راجل ولع خد. كنت ساعتها اديته علبه السجاير كامله. خد عم اسماعيل علبه السجاير وهو بيضحك وقال لنا: زي ما انتم عارفين يا دكاترة ان المشرحة بتاعت الكلية بيجي فيها الجثث اللي ملهاش اهل يستلموها من المستشفى، يعني الجثث المجهولة. وبصراحة كده الجثة دي بالذات غريبة، صاحبتها وراها حكاية كبيرة، لان شكلها بنت ناس، وانا مش عارف ازاي دي ملهاش اهل يتعرفوا عليها. رد عليه خالد وقال له: طب وانت ما تعرفش عنها اي حاجة؟ يعني جات ازاي او لقوها فين؟ العيال بتوع الإسعاف بيقولوا إن هم جابوها من على الطريق الصحراوي لما ناس اتصلت وبلغت إن في جثة على جنب من جوانب الطريق. الغريب بقى يا دكاترة إن سبب موتها مش خبطة عربية، صاحبة الجثة دي ماتت بسبب خبطة على الراس. بصيت لخالد اللي وشه اتاخد كده وقال لعم إسماعيل: شكرا يا عم إسماعيل، يلا سلام عليكم. شدني من إيدي وخرجنا برا المستشفى عشان نروح. طول الطريق كان خالد ساكت ما بيتكلمش بعد اللي سمعه. بصراحة أنا كمان كنت مستغرب، إزاي يعني جثة على الطريق الصحراوي وتكون ميتة بسبب ضربة على الراس مش بسبب خبطة عربية؟ ممكن تكون كانت ماشية وطلع عليها حرامية وضربوها على راسها فماتت ورموها على جنب من جوانب الطريق، وممكن برضو يكون حد قتلها بعيد عن المكان ده خالص وجرمها فيه. كل شيء جايز. المهم وصلت البيت مهدود من تعب طول اليوم لدرجة ان انا دخلت نمت بهدومي اصلا. حطيت راسي على المخدة، اول ما نمت سمعت صوت خالد وهو بينده باسمي. استغربت ان صوت خالد انا سمعه وانا نايم. كنت في حلم، كنت عارف ان انا في حلم، فقلت له في عقلي وانا بحلم كده: الله يخرب بيتك يا خالد، انت ورايا في الكلية وفي الحلم كمان. حاولت انتبه لصوت خالد تاني لكني ما سمعتوش تاني خالص. فجأة لقيت نفسي واقف في قاعة المشرحة الكبيرة، بس كنت واقف لوحدي. فضلت اتلفت وابص حواليا على اي حد موجود، لكن ما لقيتش غير صوت باب اوضة التلاجة، باب اوضة التلاجة اللي كان بيفتح بالراحة. اتمشيت ناحية الباب اللي كل ما كنت بقرب منه كنت بلاقيه بيتفتح اكتر، لحد ما اتفتح على اخره. دخلت اوضه التلاجة وكانت كل الادراج مقفولة. فجأة سمعت صوت رجل جاية من ورايا. اتلفت عشان اشوف مين، لقيته عم اسماعيل اللي دخل وهو مع واحد تاني شكله طلب معانا في الكلية. ها يا دكتور، فين الفلوس؟ رد على الدكتور اللي معاه وهو بيطلع من جيبه مبلغ مالي: خد يا عم اسماعيل، المهم بس تنجز والنبي، عاوز الحق اروح اذاكر. رد عم اسماعيل وهو بيفتح درج من الادراج: احلى كف ايد هديهولك يا دكتور يوسف. فتح اسماعيل الدرج اللي كان جواه جثه البنت اياها. طلع اسماعيل من جيبه مشرط كبير، مسك ايد البنت ولسه هيقرب المشرط منها. فجاه وقف لان سمعت جوه ادراج التلاجة اصوات خبطات ومعاها صرخات لناس كتير، زي ما يكون الميتين اللي جوه الادراج دول صحيوا عمالين يخبطوا في الادراج من جوه وهم بيصرخوا. اول ما اسماعيل سمع الصوت ده وشه اتاخد، بص حواليه، بعد كده دخل ايد البنت جوه الدرج وقفله بسرعة. شال المشرط في جيبه تاني، راح مطلع الفلوس واداها تاني للدكتور اللي كان واقف متنح من اللي سمعه. خد يا دكتور، مش هقدر اديك حاجة النهاردة، رد عليه الدكتور وهو مرعوب. ايه الاصوات دي يا عم اسماعيل؟ الاموات رفضوا، يلا نخرج. خرجوا وقفلوا النور وراهم، وانا لسه واقف مكاني متنح. فجأة سمعت درج من الادراج بيتفتح، وبعد الصوت ده لقيت نور المشرحة اتفتح لوحده، ومع فتحة النور دي بصيت ناحية الادراج اللي لقيت درج منهم مفتوح. ده الدرج اللي كانت جوا البنت فجأة سمعت صوت انثوي من ورايا بيقول لي: مالك خايف يا اكرم؟ خايف مني؟ ما تخافش، الاموات ما فيش منهم خوف ابدا، ما بيأذوش، الخوف من اللي عايشين لانهم سبب موت كل مقتول. بصيت ورايا عشان اشوف مصدر الصوت، لقيت البنت اللي كنت شايف جثتها من دقيقة واقفة قصادي عادي جدا، شكلها ما كانش مرعب ولا حاجة. بصيت لها فضلت متنح لحد ما هي اتكلمت. ايه، اول مرة تشوف جثة؟ ردت وانا ببلع ريقي بالعافية. بصراحة اول مرة اشوف جثة صحية، قالت لي وهي بتضحك وبتقرب مني بخطوات بطيئة لحد ما بقت واقفة قصادي بالظبط. بذمتك في جثة جميلة كده؟ ردت عليها وانا ببعد. جميلة ايه، انت مقتولة. اول ما قلت الكلمة دي لقيت وشها ملامحه بتتغير، بتتحول للابيض الشاحب، سنانها بدأت تطلع لبرا، عظم وشها بدأ يظهر لما حسيت ان جسمها كله بيتحول لهيكل عظمي متغطي بالجلد الابيض الشاحب. اترعبت منها، حسيت ان انا باخد نفسي بالعافية، برجع لورا بخطوات ثابتة. انت مين؟ ردت عليا بصوت عالي: اسأل خالد. صرخت وهي بتنط ناحيتي عشان تخبط فيا، وقع على راسي. مع وعيتي دي صحيت من النوم وانا بصرخ. صحيت لقيت نفسي واقع على الارض جنب سريري، قمت من على الارض بصعوبه وانا حاسس ان جسمي متكسر من الوقعه اللي وقعتها من على السرير. قمت فطرت وغيرت هدومي، رحت على المستشفى، بس اثناء ما كنت في الطريق كنت مخنوق قلقان، لان النهارده عندي محاضره تشريح تانية هدخل المشرحه تاني. بصراحة كنت مخنوق وقلقان، انما كنت في نفس الوقت عاوز اوصل بسرعة عشان اعرف خالد حلم بايه هو كمان، وهل هو اصلا حلم بحاجة ولا لا. وصلت المستشفى ودخلت على المشرحة على طول، كانت الساعة تقريبا 10 الصبح، وده كان قبل المحاضرة بحوالي ساعة لربع او ساعة. دخلت قعدت، وبعد 5 دقايق بالظبط لقيت خالد وصل، سلمت عليه، وبعد ما قعدت جنبه وانا ببص له مستني يحكي اي حاجه، لكنه كان قاعد ساكت لحد ما قطعت انا السكوت ده وقلت له: خالد انت حلمت بحاجه غريبه امبارح؟ بص لي خالد ورد السؤال بسؤال: انت حلمت بحاجه غريبه؟ ردت عليه بعصبيه: يا اخي انت هترد على السؤال بسؤال؟ ما تقول لي حلمت انك في المشرحه ولا لا؟ رد عليه باستغراب: مشرحه؟ لا ما حلمتش ان انا في المشرحه ولا حاجه، انا حلمت بان انا واقف في شارع اول مره اشوفه، شارع على النيل، وكانت... قطع كلامه صوت باب بيتفتح. بصينا ناحية مصدر الصوت، لقينا باب أوضة التلاجة اللي كان مفتوح. أول ما خالد شاف الباب بيتفتح قام نط من مكانه ومشي ناحية الباب. عم اسماعيل نسي باب التلاجة مفتوح، قعدت يا أكرم. قمت وقفت ورحت وراه وأنا بقول له: أنت رايح فين؟ الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. رد عليا وهو مكمل ماشي ناحية الأوضة. داخل لشيماء. دخل الأوضة وأنا وراه. شيماء مين؟ أول ما سألت السؤال ده باب الأوضة اتقفل ورايا بكل قوة، وأول ما الباب اتقفل سمعت أصوات خبط جوه الأدراج. ومع أصوات الخبطات دي كان في أصوات صرخات متتابعة لحد ما فجأة كل حاجة سكتت وبدون أي مقدمات. هدوء تام لمدة دقيقة. الدقيقة دي عدت عليا كأنها سنة، سنة من الخوف والرعب اللي كنت حاسس بيهم، لحد ما فجأة النور اتقطع كمان، ومع قطع النور دي سمعت صوت حاجة بتتهبد على الأرض. خالد، خالد انت فين يا خالد؟ قطع كلامي صوت صرخة جات من مكان في الأوضة، وبعدها صوت بنت بتقول صدق حلمك يا خالد. رد خالد على صوت البنت شيماء، انت شيماء صح؟ ايوة، امشي ورا حلمك هتوصل، صدق حلمك وهتعرف الحقيقة. قطعت كلامهم. خالد انت بتكلم مين يا خالد؟ بكلم شيماء يا اكرم. ردت عليه وانا جسمي بيترعش. يا نهار اسود ونيل، انت بتتكلم مع ميتة؟ فجأة سمعت صوت صرخة بصوت أنثوي. رجعت اسمع تاني صوت خبطات، خبطات على الادراج. رجع النور تاني، واول ما رجع لقيت البنت دي واقفة قصادي ووشها في وشي. صرخت بصوت عالي، واول ما صرخت النور اتقطع تاني. جريت ناحية باب الأوضة، فضلت اخبط بكل قوة وانادي يا عم اسماعيل، يا عم اسماعيل افتح لنا، يا عم اسماعيل في ميتة صاحية جوه. اتفتح الباب، واول ما اتفتح خرجت اجري زي المجنون انا بصرخ، لحد ما لقيت حد ماسكني من دراعي. انت كنت متنيل ايه جوه؟ كان صوت عم اسماعيل اللي بصلي بغضب، فحاولت اتمالك نفسي وانا بقول له انا وخالد كنا دخلنا لما لقينا الباب مفتوح. قطع كلامي صوت خالد اللي كان واقف ورايا. كنا داخلين نبص على الجثه اياها، وانت كنت ناسي الباب مفتوح، وبعدين انت مكبر الموضوع ليه؟ ما احنا ما عملناش جريمه يعني. لا، عملتوا حاجه ممنوعه، وانا هقول للدكتور لما يجي. ماشي ماشي، قول للدكتور ان احنا كنا جوه، وانا كمان هقول له على الدكتور يوسف اللي كنت داخل تبيع له ايد البنت الغلبانه اللي جوه دي، ولما هي رفضت خفت وخرجت من المشرحه انت وهو. اسماعيل وشه اتاخد، لونه بقى اصفر. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ انت بتراجبني ولا ايه؟ ولا انت مخوين جن ولا ايه حكايتكم انتوا؟ رد عليه خالد بكل ثقه. اه مخوين، ولو فتحت بقك هخلي الجن ده يطلع عليك كل البلاوي اللي انت عملتها في حياتك على جتتك. بلع عليه اسماعيل، فبصيت له وانا بضحك. تخافش يا سمعه، تخافش، انا لا هتكلم ولا هقول حاجه، وانت كمان كانك ما شفتش حاجه ولا شفتنا. هز راسه بمعنى ان هو مش هيتكلم، فبص له خالد وضحك وقال له صحيح، عالم تخاف ما تختشيش، وبعدين انت بتخاف زي الناس العاديه كده ازاي؟ رد على اسماعيل وقال له انا ما بخافش من عفاريت ولا ميتين، انا اللي خوفني صاحبك، صاحبك اللي حكى على حاجات ما شافهاش اصلا، وانا متاكد انه ما شافهاش لانه ما كانش فيه حد في المشرحه وقتها. بص لي خالد باستغراب، انت صحيح عرفت الكلام ده منين؟ قطع كلامنا الطلبه اللي بداوا يدخلوا القاعه، ومع دخولهم خرج اسماعيل، وبدات القاعه تتميل لحد ما الدكتور وصل. الدكتور وصل وشرح المحاضره، وبعد المحاضره طلعنا انا وخالد كالمعتاد على الكافيتيريا عشان نشرب القهوه. انت عرفت منين الكلام اللي قلته لاسماعيل ده؟ ردت عليه وانا في عينيا نظر الترقب. لما تقول لي انت الاول حلمت بايه؟ حلمت ان انا كنت واقف في شارع ما رحتوش قبل كده، وقصادي كانت معديه البنت الميته اللي شفناها امبارح، وكان معاها اصحابها اللي سابتهم ودخلت محل سايبر، كل ده وانا كنت ماشي وراها وهي ما خدتش بالها. طب وانت عرفت اسمها منين؟ سمعت اصحابها كانوا بينادوها بالاسم ده. وانت بقى اتاكدت من حلم ان هي اسمها شيماء؟ اظن انت سمعت كويس في المشرحة وهي بتقول لي صدق الحلم. المهم بس قول لي انت عرفت منين برضو اللي اسماعيل بيعمله؟ حلمت بيه برضو زي ما انت حلمت كده ان صاحبة الجثة اسمها شيماء. اهو شفت بقى، شفت ايه؟ انت مجنون؟ اللي بيحصل ده كله جنان في جنان، مستحيل يكون في حاجة كده. رد عليا هو بياخد بق من فنجان القهوة. الشاب اللي قاعد بيضحك هناك ده شكله مش غريب عليا. بصيت على الشاب اللي كان قاعد على الترابيزة اللي ورانا هو وزمايله. اه اكيد شفته هنا قبل كده، اصل دي شلة سنة تالتة اللي بيقعدوا هنا على طول. لا لا لا لا، انا ما شفتوش قبل كده هنا. ما خدش بالي منه قوي، بس انا فاكر ان ملامحه مش غريبة عليا، بس مش قادر اتذكر انا شفته فين قبل كده. انت تعرف حد من الشلة دي؟ اه اعرف واحد فيهم اسمه يوسف، بس الشاب اللي بتقول عليه ده معرفوش. خلص خالد قهوته وانا خلصت قهوتي وقمنا مشينا. روحت على البيت راسي هتنفجر من كتر التفكير، وكنتش عارف انام لدرجة ان انا فضلت سهران طول الليل بفكر في اللي بيحصل. ما نمتش لحد الصبح. مع شروق الشمس قمت حضرت ادواتي وفطرت وغيرت هدومي ونزلت على الكلية. في اليوم ده كان عندنا محاضرة تشريح برضو، وده مش بيحصل دايما ان انا احضر سكشن تشريح 3 ايام ورا بعض، لكن الفترة دي كانت مضغوطة لاننا كنا داخلين على امتحانات. المهم رحت القاعة بدري كالعادة، لكن المرة دي خالد كان لسه مجاش. عم اسماعيل كان قافل باب اوضة التلاجة كويس. فضى وملل وانتظار الدكتور اللي معاده كمان ساعة خلوني امسك ورقة وقلم وابدأ اكتب اللي حصل، لحد ما فجأة حسيت ان عينيا بتزغلل. فقت من الزغللة اللي كنت حاسس بيها لما سمعت صوت الطلبة اللي وصلوا القاعة، وبعدهم وصل الدكتور، لكن خالد لسه ما كانش معاهم. حضرت المحاضرة، وبعد ما خلصت قعدت سرحان في تدوين الملاحظات لحد ما فقت من سرحاني. اكتشفت ان انا بقيت لوحدي، القاعة فضيت عليا. قمت اتمشيت لحد باب المشرحة اللي اكتشفت ان هو مقفول. يا نهار اسود ومنيل، هو اسماعيل قفل عليا باب المشرحة ولا ايه؟ فضلت اخبط وزعق، لكن لا حياة لمن تنادي. فجأة سمعت صوت حركة من ورايا. اتلفت عشان اشوف الجثث اللي متشرحة بتتحرك. كانت جثث مش كاملة، في منها اللي من غير ايد واللي من غير رجل، وفي منها اللي نص جثة. اول ما حسيت بحركتهم حسيت ان انا اتجمدت مكاني، الدم نشف عروقي. حسيت ان انا مخي وقف اكتر لما لقيتهم بينزلوا من على ترابيزات التشريح وبيتمشوا ناحيتي. تخيل انت تبقى واقف وتلاقي اشباه بني ادمين ميتين انت كنت بتذاكر عليهم وبتشرحهم من شوية، دبت فيهم الحياة من تاني، جايين يتمشوا ناحيتك. رجعت لورا وهم بيتقدموا ناحيتي. اصوات صرخات مجهولة المصدر موجودة حواليا، الرعب والبرد في جسمي وصلوا لاقصى مداهم. غمضت عيني بدأت اتشاهد لحد ما سمعت صوت باب بيتفتح. فتحت عيني لقيت باب اوضة التلاجة بيتفتح. اول ما شفته جريت ناحيته بسرعة. دخلت جوه الاوضة، قفلت الباب ورايا. اول ما قفلت سمعت صوت انساوي من ورايا بيقول: الجزاء من جنس العمل، من قتل يقتل ولو بعد حين. كان مصدر الصوت نفس البنت اياها. وقفت متسمر في مكاني، والمرة دي بقى ما قدرتش اجري. اصل هجري اروح فين؟ ما انا لو فتحت الباب وخرجت الجثث اللي بره دي هتقطعني. فوقفت، وقفت واستسلمت للامر الواقع. غمضت عيني بدأت اتشاهد تاني لحد ما حسيت بايد بردة بتتمشى على راسي بالراحة. الرعب وقتها خلى جسمي كله يترعش، بقيت بخرف مش عارف انا بقول ايه، لحد ما الايد دي خبطتني على راسي خبطة قوية. اصحى يا اكرم اصحى. بصيت حواليا لقيت نفسي قاعد على كرسي المحاضرات اللي تقريبا سندت راسي عليه ونمت غصب عني من التعب وانا بكتب. كان قصادي خالد وبقيه الطلبه اللي كانوا مبرقين لي. مالك يا اكرم، في ايه؟ ردت على خالد اللي سالني السؤال ده. معرفش، انا حلمت ان انا حضرت المحاضره وان المشرحه اتقفلت عليا وطلع لي. ببص لقيت كل الطلبه مركزين معايا قوي بيبصوا لي باستغراب كاني مجنون مثلا. قمت من مكاني وقلت لهم وانا بزعق: ايه في ايه؟ واحد حط راسه على مسند الكرسي ونام غصب عنه من تعب المذاكره، ولما نام حلم كابوس. ايه ما بتحلموش بكوابيس؟ قرب مني خالد وهداني، وفعلا هديت. بعد دقايق كان الدكتور وصل، حضرنا المحاضره انا وخالد، وبعد المحاضره كالعاده طلعنا على الكافيتيريا عشان نشرب القهوه بتاعتنا. انا كنت فعلا بموت من قله النوم. مالك يا اكرم؟ ده كان سؤال خالد ليا اللي رديت عليه بدي او خان، او قلت له ما نمتش من امبارح، مش لاقي تفسير للي بيحصل ده، انا حاسس ان انا هتجنن. لا لا لا لا، ركز معايا كده وانا هقول لك على تفسير اللي بيحصل لنا ده. بص يا سيدي، امبارح لما روحت نمت، لما نمت حلمت بنفس البنت دي، بس المره دي كانت قصاد مدرسه ثانوي في المنصوره. خرجت منها طلعت على بيت، وبعد كده نزلت تاني، ركبت ميكروباص مكتوب عليه خط المنصوره بنها. لما نزلت من الميكروباص قابلت شاب، الشاب ده خدها وطلع بيها عماره. بعد كده صحيت على صوت صرختها. بصيت لخالد وقلت له ما انا برضو مش فاهم، يعني ايه يا اخي البنت دي ظهرت لنا عشان نكشف جريمه قتلها؟ وشمعنا احنا؟ وليه انت بالذات اللي بتشوف الاماكن دي؟ يمكن لاننا دخلنا عندها. وليه انا بالذات؟ يمكن عشان انا اللي فتحت الدرج اللي هي فيه. والله انا ما عارف كان مالنا ومال الهم ده. المهم يعني هنعمل ايه؟ طيب يا سلام، بقى دلوقتي مش عارف مالنا ومال كل ده؟ مش انت اللي قلت لي يلا نخش المشرحه؟ وبعدين لو بتسال هنعمل ايه، يبقى الجواب هيكون اننا لازم نروح على المنصوره عند البيت، البيت اللي شفت عنده البنت دي او عند المدرسه. اتعصبت عليه وصوتي كان عالي وانا بقوله انت اتجننت رسمي خلاص، بقى حته حلم هيخليك تسافر وانت مش عارف اذا كان اللي شفته ده حقيقي اصلا ولا لا. وبعدين لو هنفترض انه حقيقي يا شيخ، تقدر تقول لي تضمن منين لو سالت على البنت دي هناك وطلع الحلم حقيقي فعلا ان محدش من اهلها هيمسك فيك ويوديك القسم؟ هيقولوا ان انت اللي كنت خاطفها، انت اللي قتلتها. ده اذا محدش قتلك اصلا، ده لو كل ده حقيقي اصلا مش مجرد كوابيس. كنت بقول الكلام ده لخالد وانا عارف ومتاكد من جوايا ان الاحلام اللي بيشوفها حقيقيه، لان انا جربت في حلم اسماعيل ان مخوفي عليه خلاني ابقى مصمم انه ما يروحش. نهيت الكلام معاه بعد ما اقنعته ان هو مش هيروح وكل شيء بقى تمام. عدت ايام وانا وخالد ما بنشوفش حاجه. بعد كده دخلنا في دوامه الامتحانات اللي اول ما خلصت حمدت ربنا انها عدت على خير. خلصت الامتحانات وبما اننا ما عندناش اجازات اصلا، فرجعت للمستشفى تاني وللمحاضرات من تاني، لحد ما في يوم كان ورايا محاضره تشريح. لكن قبل ما ادخل وقفت لما لقيت قصاد المشرحه عربيه اسعاف واقفه وحواليها عساكر وظباط وعم اسماعيل واقف وسطهم. وقفت اراقب من بعيد اشوف في ايه، لحد ما بعد شويه لقيت عم اسماعيل دخل المشرحه. بعد شويه خرج هو وممرض وكانوا شايلين جثه على نقاله ملفوفه بملايه، حطوها جوه العربيه، عربيه الاسعاف اللي خدت الجثه ومشيت. وبعد كده مشيوا الظباط والعساكر وراهم. بصيت على عربيه الاسعاف لقيتها قاعده جواها شيماء. ايوه شيماء، اه والله العظيم زي ما بقول لكم كده، لقيت البنت الميته قاعده في عربيه الاسعاف. جريت ورا العربيه لكني ما لحقتهاش لانها خدت الجثه ومشيت بسرعه. خدت بعضي ورجعت جري لعم اسماعيل لما سالته هو في ايه يا عم اسماعيل؟ ايه عربيه الاسعاف والحكومه اللي كانوا هنا دول؟ دكتور اكرم، فاكر البنت اللي انت وصاحبك خالد شفتوها في المشرحه؟ البنت دي كانت جثه مجهوله. رديت عليه وانا قلبي بيدق بسرعه. اه مشعر اصفر، مالها؟ مات التاني؟ مات التاني بس يا دكتور، دول اهلها جم اتعرفوا عليها وخدوها عشان يدفنوها، طلع اسمها شيماء السيد عيد. بصيت له وانا مبرق، اسمها ايه؟ شيماء. شيماء يا دكتور، هل غريب في اسمها يعني؟ مش فاهم. وقفت تنحت له كده لمدة نص دقيقة تقريبا بسبب الصدمة اللي اتصدمتها. بعد كده جريت عشان ادور على خالد، لان خالد هو الوحيد اللي هيفهمني في ايه. طلعت الكافيتيريا لكن ما لقيتهوش. قعدت استنى لان انا متاكد ان هو كالعاده هيجي. استنيت شويه لكنه برضه ما جاش، رنيت عليه ما ردش، فبعت له رساله وانا مستني. قلت له انا مستنيك في الكافيتيريا، عاوزك ضروري. رد عليا برساله وقال ان هو في مشوار بره الجامعه، اول ما يخلصه هيجي لي على الكافيتيريا. لكن اثناء ما انا قاعد لمحت الشاب اياه، الشاب اياه اللي كان خالد بيشبه عليه، قاعد متوتر عمال يشرب في سجاير كتير. كان بيكلم واحد زميله وبيقول له يا عم بقول لك انا ما بخرفش وربنا ما بخرف، انا فعلا شفتها عند المشرحه، انا هتجنن. طب ازاي؟ قطع سرحاني معاه لما خالد جه وقعد قصادي. مالك يا ابني في ايه؟ الجثة بتاعت البنت اللي كانت بتطلع لنا في الحلم، الجثة اللي انا وانت دخلنا وشفناها في التلاجة. مالها شيماء الله يرحمها؟ انت بتتكلم ببرود كده ليه؟ وكأن الموضوع عادي يا اخي، ده ظهر لها اهل وجوم استلموا جثتها. لما سألت عم اسماعيل قالني ان هو طلع اسمها فعلا شيماء. خالد انت مخبي عليا حاجة؟ خالد لا مخبي ولا حاجة يا عم. كل الحكاية يعني ان انا بعد الامتحانات سافرت للمنصورة، سألت على المدرسة اللي شفتها في الحلم دي، وقدرت عن طريق المدرسة اوصل لعنوان شيماء فعلا، وطلع العنوان هو البيت اللي شفتها بتطلعه في الحلم فعلا. طلعت البيت واول ما شفت امها وقلت قدامها اسم بنتها مسكت في رقبتي، كانت عاوزة توديني الاسم لان بنتها متغيبة من فترة، وطبعا افتكرت ان انا اللي خطفتها. لكن لما هديتها بالعافية طبعا حكت لها اللي شفته وصدقتني، وحياة ربنا يا ابني انا ما عارف لحد النهاردة ازاي هي صدقتني. المهم يعني خلت اهلها يجوا المستشفى ويلحقوها قبل ما تتحط في الفورمالين، وطلبوا تقرير الطب الشرعي اللي اثبت انها ماتت بسبب ضربة قوية بآلة تقيلة على الراس، واللي انت بقى ما تعرفوش ان اسماعيل ما قالناش على ان شيماء تم اغتصابها قبل ما تتقتل وتترمي في الصحراء. وبس كده اهلها خدوها ودفنوها. بصيت له وانا متنح، طب ازاي؟ نصيب، قدر، حق وظهر، سميها زي ما تسميها يا اخي، لكن انا نفسي مش لاقي لها تفسير. المهم ان الموضوع انتهى واهل البنت استلموا جثتها وانا خلصت من الكابوس ده. المهم بس طمني عليك انت، ايه اخبارك؟ مالك بقى كنت متنح للترابيزه اللي قصادك دي ليه؟ في ايه؟ انا متوتر وزفت بسبب موضوع الزفت الجثه اللي لقيتهم بياخدوها من المشرحه دي، بسبب كلام عم زفت اسماعيل اللي خلاني تايه مش مركز. بالنسبة بقى للتتنيحة اللي كنت مدنحها للترابيزة اللي قدامي، فدي بسبب ان الشاب اللي انت كنت بتشبه عليه كان على غير عادته، قاعد مخنوق عمال بيزعق في واحد من صحابه بيقوله قطعني خالد واتكلم. يا اخي سيب الخلق للخالق بقى، كفاياك فضول، سيبنا نركز في محاضراتنا ومستقبلنا، واحمد ربنا ان فضولك اللي دخلنا التلاجة ده ما وصلناش لحاجة اكبر من كده. خلص خالد كلامه، فعلا قعدنا نهزر ونضحك، وفعلا الموضوع انتهى وانتهت معاك الكوابيس اللي كنت بشوف فيها جثة شيماء. عدت ايام وخالد ربنا كرمه وسافر، سافر يكمل تعليمه برا مصر، اختفى من حياتي ومن الكلية زي ما كل حاجة حلوة بتختفي. مشيت الحياة تمام لحد ما كنت في يوم قاعد في الكافيتيريا، لاحظت ان الشلة اياها قاعدين كلهم لابسين اسود في اسود، كان شكلهم كلهم في حالة حزن مخليهم ساكتين مش بيضحكوا على غير عادتهم. بصراحة الفضول سأني، رحت لواحد منهم تحديدا، كان هو الوحيد اللي كنت أعرفه فيهم، وسألته خير يا دكتور مين اللي مات؟ رد عليا والحزن مالي ملامحه، زميلنا كريم، كريم اللي كان بيقعد يضحك ويهزر على طول ده. عارفه، ماله؟ في الفترة الأخيرة أحواله اتقلبت، كان مش مظبوط. كريم الله يرحمه كان بيكلم بنت على النت، كان بيروح يقابلها في محافظة غير محافظتنا، مش فاكر محافظة ايه، لكن الحقيقة هو كان بيقول انه بيحبها. كالعادة كلنا اتريقنا عليه لانه ما بيعرفش يحب، كلنا كنا عارفين انه بيتسلى بيها، لحد ما في يوم جه حكى لنا ان هي اختفت من حياته، قفلت ايميلاتها كلها، ما بقاش قادر يوصل لها. عدت ايام وكريم نسي الموضوع، لحد ما من فترة قريبة كريم احواله اتغيرت، بقى بيقعد سرحان كتير. لما جيت سألته مالك، رد عليا وقال لي ان هو بيشوف البنت دي في المستشفى هنا، وكمان بيشوفها تحت بيته، كل ما كان بيجري عشان يلحقها يعني كان بتختفي. الغريب بقى انه كان بيقول انها مستحيل تكون هي، والحقيقة معرفش ليه، يلا الله يرحمه ويسامحه، بس هو كان غامض في موضوع علاقته مع البنات ده. المهم فضلت احواله مقلوبة، كان بيقول انه هو تقريبا ما بينامش من التفكير، لحد من ايام كده اختفى، ما بقاش يجي الجامعة، محدش عارف عنه حاجة، لحد ما امبارح لقوا جثته على جنب من جوانب الطريق الصحراوي، لقوه مقتول. تقرير الطب الشرعي كان بيقول ان هو مات مقتول بسبب ضربه على راسه. الله يرحمك يا كريم، الله يرحمك. ردت عليه والحزن على ملامحي، في نفس الوقت الدهشه والاستغراب، البقاء لله. بس انت مش فاكر هو كان بيقابل بنت دي في محافظه ايه؟ رد عليا وهو رفع حاجبه اليمين، سؤال غريب، انت كنت تعرفها او تعرف كريم اصلا؟ ردت عليه وانا بتحاول اتمسك نفسي وداري ارتباكي، لا لا لا لا خالص، بس ده ممكن يكون خيط يعني من الشرطة تمشي وراه. قطع كلامي لما قام وصرخ وهو بيقول افتكرت كريم كان بيقابلها في بنها يا شباب، بنها، انا هروح ابلغ البوليس. وجري الشاب ومعاه بقية أصحابه وسابوني قاعد تايه مش مركز ولا فاهم حاجة. إزاي اللي حصل ده؟ معقول تكون هي؟ لا لا لا لا مش ممكن لأنها ماتت. صاحبه قال إنه كان بيشوفها. لا لا لا لا لا ممكن تكون هي. ما هي كانت ميتة ودلت خالد على مكان أهلها. لا لا لا لا مش معقول مش معقول. عدت أيام وأنا في راسي أسئلة كتير ملهاش إجابات، تحديدا لما عرفت إن قضية الدكتور كريم اتقفلت لأن معلومة إنه كان بيقابل بنت في محافظة بمعة دي ما كانتش كافية إنهم يلاقوا القاتل أو القاتلة على حسب كلامهم يعني. وللعلم يعني بنها مش محافظة، ده بنها مركز موجود في محافظة القريوبية. المهم اتقفلت قضية كريم وعدت أيام وسنين وأنا اتخرجت ونسيت الموضوع من يوم ما قررت أبطل فضول وبطلت أسأل نفسي الأسئلة اللي ملهاش إجابات ولا تفسير. لحد ما في يوم كان عندي مؤتمر طب في إنجلترا، ركبت الطيارة وصلت على الفندق، وأثناء ما أنا واقف في الريسبشن لقيت حد واقف جنبي بيقول لعامل الاستقبال إنه عايز يحجز أوضة بسريرين. اتلفت وهنا لقيت كانت الصعقة لما لقيت اللي واقف جنبي هو خالد. بصيت لي وأنا مش مصدق عينيا. خالد؟ أنت خالد؟ بصلي وحسيت انه هو فرح هو كمان، لكن برضه حسيت انه ارتبك. دار ارتباكه لما سلم عليا وخدني بالحضن. ياه اكرم اكرم وليد، ازيك يا اكرم؟ فينك وفين اراضيك؟ انا برضه اللي فين يا راجل؟ يا راجل ده انت سافرت ومحدش عارف فين اراضيك. انت فين دلوقتي صحيح؟ بتعمل ايه في حياتك؟ لسه هيرد عليا سمعت صوت بنت صغيره وقفت جنبه. بابا ماما عاوزاك. بصيت لها كده وابتسمت وبصيت لخالد. بنتك دي يا خالد؟ رد عليا وهو بيضحك وبيقول لها سلمي على عمه اكرم يا شيماء يا حبيبتي. تخيلي اكرم رغم انها اتولدت في بلد اوروبيه الا ان انا مخليها تتكلم عربي كويس جدا. بصيت للبنت باستغرابه ورجعت بصيت له. شيماء؟ ارتبك كده وحسيت انه مش لاقي حاجه يقولها، لكن قطع المشهد صوت ست من بعيد. السواق بيقول لك ينزل الشنط ولا يستنى يا خالد؟ بصيت ناحيتها لقيتها هي شيماء اللي كانت في المشرحه. وقتها صدمة خلتني مش قادر اتملك نفسي. بصيت له باستغراب وانا مسهول. مين دي خالد؟ مش دي؟ رد علي وهو بيضحك. يا عمي دي مراتي ولاء، اخت شيماء الله يرحمها. دي بنتي اللي سميتها على اسم خالتها الله يرحمها، لانها هي السبب اللي خلاني اتعرف على امها، حب عمري ومراتي. ردت علي وانا لسه مسهول. حصل امتى ده؟ اول ما جات لي السفرية اتجوزتها وسافرنا ودينا هو عايشين ونسينا اللي حصل. بصت لها ورجعت بصت له. تعرف ان كريم لقوه ميت بعد ما انت مسافرت؟ كريم؟ كريم مين؟ ده تستعبط يا خالد. ليش يا عم؟ الجزاء من جنس العمل، من قتل يقتل ولو بعد حين. قطع كلامنا صوت دكتور صاحبي المفروض ان هو جاي يقابلني في الفندق لما قال دكتور اكرم اهلا بيك نورت انجلترا. لفيت سلمت عليه اتكلمت معاه شوية، لسه هلف عشان اشوف خالد لقيته اختفى فص ملح وداب. اختفى خالد ومراته وبنته، سابني في قلق وحيرة. انا مش فاهم هو اللي قتل كريم ولا هو ومراته ولا ايه. سابني مش متأكد من اي حاجة غير ان اللي شفتها في عربية الاسعاف يوم ما الجثة مشيت من المشرحة تبقى ولا اخت شيماء مش عفرتتها ولا شبحها، لان شبحها اختفى من يوم ما خالد وصل لاهلها. مشي خالد وانا طلعت ارتاح في اوضتي. نمت من تعب السفر. اول ما نمت شفت في الحلم شيماء وهي بتضحك وشايله البنت الصغيره بنت خالد. بصت لي وقالت لي نفس الجمله اللي قالتها لي زمان في الحلم وقالها لي خالد النهارده لما شفته. الجزاء من جنس العمل، من قتل يقتل ولو بعد حين. كريم خد اللي يستحقه، من قتل يقتل ولو بعد حين. صحيت من النوم مفزوع لان كنت نسيت الموضوع ده خالص، لكن المؤتمر والشغل خلوني انسى الحلم وانسى كل حاجه الا خالد. خالد اللي دورت عليه كتير وما زلت، لكني مش لاقي له اثر ولا عارف هو راح فين. خالد اللي مشي وساب جوايا 100 سؤال ملهمش اجابه، 100 سؤال بسالهم لنفسي كل يوم من يوم ما شفنا بالصدفه جثه شيماء لحد النهارده. مشي خالد ومات كريم وخلصت حكايه شيماء، وما تبقاش منها غير جمله بصحى عليها من النوم لحد النهارده. الجزاء من جنس العمل، ومن قتل يقتل ولو بعد حين يا دكتور أكرم.